انا بس نقرب شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نحييكم في الدروس العلمية المكثفة السابعة في جامعة تقوى بحي المصيف، وسوف يكون أول درس فيها هو لفضيلة الشيخ شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي، وسوف يكون الدرس الآخر بإذن الله بعد صلاة العشاء لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري في شرح كتاب السلم من كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، وسوف تستمر هذه الدورة بإذن الله لمدة أسبوع كامل. ونريد أن ننبهكم إلى أنه إن شاء الله سوف يكون هناك دورة أخرى في نهاية شهر 6 الذي هو شهر جمادى الآخرة لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في شرح إكمال شرح كتاب البيع، سوف يبدأ في شرح باب الربا والصرف لمدة أسبوع بإذن الله. وسوف تكون هناك دورة أخرى في الأسبوع الثاني بإذن الله من الدراسة بعد بدء الدراسة لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس، مجالس الذكر والعلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب والأعمال والنيات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا برحمته. والرسالة التي سوف نتكلم على ما تيسر منها شرح بعض ألفاظها، كما سمعتم رسالة اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه. والإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة كما هو معروف لدى الجميع، والأئمة الأربعة هم الإمام أبو حنيفة ثم الإمام مالك بن أنس ثم الإمام عبد الله بن محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ثم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. هؤلاء الأئمة كلهم أئمة حق وأئمة هدى، وكلهم معتقدهم سليم، كلهم من السنة والجماعة. وهذه المذاهب نشأت بسبب نقل تلاميذ هؤلاء الأئمة لروايات الأئمة وأقوالهم، وهم ينهونهم عن كتابة أقوالهم، لكنها التلاميذ يكتبون كلام الأئمة، والأئمة رحمهم الله ورضي عنهم يعملون بنصوص الكتاب والسنة، تختلف أفهامهم في نصوص الكتاب والسنة، وقد يبلغ أحدهم من الحديث ما لا يبلغ الآخر، وقد يصح عند أحدهم من الحديث ما لا يصح عند الآخر. فلذلك حصل الاختلاف في الفروع. ولهذا تجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بعض المسائل 7 روايات ينقلها التلاميذ، تنقل هذه الروايات، ومعلوم أن مذهبه هو القول الأخير، لكن قد لا يعلم القول الأخير من القول الأول، فتنقل هذه الأقوال للأئمة، فيأتي الأصحاب بعدهم ويرجحون الروايات بعضها على بعض ويأخذون ما قام عليه الدليل. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم في العراق وقول جديد في مصر، مشهور عند أهل العلم قول القديم وقول الجديد. وكذلك الإمام مالك والناس والإمام أبي حنيفة كلهم تكون لهم الأقوال بسبب فهمهم للحديث وبسبب ما بلغهم من النصوص. وأما عقيدتهم فهي عقيدة سليمة على عقيدة أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه والتابعون. وهذه العقيدة التي سندرسها عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله هي عقيدة الأئمة كلهم، هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وهي عقيدة الإمام مالك بن أنس، وهي عقيدة الشافعي، وهي عقيدة سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عبد الله المبارك وغيرهم، وهي التي درج عليها السلف من الصحابة والتابعين تلقوها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة السنة والجماعة لا اختلاف فيها. الاختلاف إنما هو في الفروع، في أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والشراء، أما العقيدة فهي واحدة، عقيدتهم في الله وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي الكتب وفي الملائكة وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان وفي القضاء والقدر وفي الأسماء، أسماء الدين، الأسماء والأحكام وغيرها، كل عقيدتهم واحدة. إنما الاختلاف في الفروع بسبب ما بلغهم من النصوص وما لم يبلغهم، وما صح عندهم من الحديث وما لم يصح. هذه العقيدة سندرسها إن شاء الله، عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، لم يكتبها هو رضي الله عنه، وإنما كتبها بعض المتأخرين ممن جاء بعده. معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله عاش في القرن الثاني الهجري، كانت ولادته قريبا 154 وفاته 204، لم يكتبها هذه العقيدة، لكن كتبها وجمعها بعض المتأخرين من أتباعه، وهو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري المتوفى 486 والمولود 409. الهكاري هذا ينسب إلى نسبة إلى الهكارية، وهي ولاية من ولايات في العراق من أعمال الموصل، وقال بعضهم إن هذه نسبة إلى قبيلة من الأكراد. هذا الإمام هو الذي نقل هذه الرسالة، قد ترجم له المحقق في هذه الترجمة، وثم أيضا إن هذه العقيدة التي نقلها مروية بالسند، مروية بالسند. نبدأ إن شاء الله، ممكن نقرأ على ترجمة من جمع الجامع لهذه الرسالة. نعم نقرأ إيه لا بس نعم نعم نقرأ الآن، نبدأ بترجمة الإمام زاهد بن الحسن علي بن أحمد بن مسلم الكاري ما نقلها المحقق الشيخ عبد الله بن صالح البراك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ترجمة للإمام الزاهد أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري، قام بإعدادها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح البراك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه ونسبه هو الشيخ العالم الزاهد شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف السفياني الهكاري، ولد 949 للهجرة، وينتهي نسبه إلى عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب الهكاري نسبة إلى هكارية، ولاية تشتمل على حصون وقرى من أعمال الموصل. وقال ابن خلكان: هذه النسبة إلى قبيلة من الأتراد. قال السمعاني: تفرد مدة بطاعة الله في الجبال، وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء والصالحون، وكان كثير الخير والعبادة مقبولا وقورا. انتهى كلامه، وذكر جملة من شيوخه في الأمصار ممن رحل إليهم. وقال يحيى بن مندة: قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد من كبراء الصوفية. وقال ابن النجار: سمع الكثير وسافر في طلبه وجمع كتبا في السنة، إلى أن قال: وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات، ولم يكن حديثه يشبه حديث أهل الصدق، وفي حديثه متون موضوعة مركبة على أسانيد صحيحة. وقال ابن عساكر: وحدثنا عنه أبو عبد الله ابن البنا، وليس عندي من حديثه شيء ولم يكن موثقا. قال الذهبي: هو الشيخ العالم الزاهد. وقال أيضا: وكان صالحا زاهدا ربانيا ذا وقار وهيبة. وقال أيضا: عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر. مات، انتهى كلامه رحمه الله، مات 86 و400 للهجرة. والظاهر أن الحديث، يقول المحقق: والظاهر أن الحديث لم يكن صناعته، ولذا شدد العلماء على عدم قبول روايته، وإنما اشتهر بالزهد والعبادة. وفي الكتاب الذي بين أيدينا بعض الأوهام في الأسانيد والأسماء المشهورة، وكما قال الذهبي: كان صالحا زاهدا ربانيا. على كل حال، يعني ترجمة الذي جمع عقيدة الإمام الشافعي، وإن كان لم يكن صناعة الحديث صناعة له، إلا أن هذه الأسانيد التي نقلها كما ذكر المحقق صحيحة ولها شواهد، وليست العمدة على نقله. وعلى هذا تكون السند التي نقلها كلها ثابتة، ليس العمدة عليه كما ذكر المحقق هو، لكن العمدة على غيره في هذا. فعلى هذا فتكون العقيدة التي نقلها عقيدة سليمة وثابتة وصحيحة. نعم. اسم الكتاب، اسم الكتاب: اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه. موضوعه: جمع المؤلف فيه أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في أصول الدين ونحوه، كما تراه في فهرس موضوعات الرسالة. وقد استفاد ممن سبقه ممن ألف في مناقب الشافعي، فذكر جملة من الأقوال عن طريقهم كما تراه في أسانيد المؤلف. توثيق نسبته للمؤلف، توثيق نسبته للمؤلف وتوثيق نسبة الكتاب حاصل من وجوه: أولا، أن الكتاب مروي بالسند إلى المؤلف، كما أن جمعا من أهل العلم سمعوا الكتاب بالسند إلى مؤلفه، كما في السماعات، وأكثرهم من أئمة الحنابلة المقادسة وغيرهم. ثانيا، نقل أهل العلم عن الكتاب، ومنهم ابن قدامة في إثبات صفة العلو، والذهبي في كتاب العلو وفي السير وسماه عقيدة الشافعي، وفي كتابه مناقب الشافعي وهو مخطوط، والسبكي في الطبقات، والروداني في صلة الخلف وساقه بالسند، والسيوطي في الأمر بالاتباع. وعلى هذا، بهذا يتبين أن الرسالة ثابتة للمؤلف، لأن الكتاب مروي بالسند للمؤلف، هناك جمع من العلم سبق سمعوا الكتاب بالسند إلى مؤلفه، وعلى هذا ما يضر كون المؤلف ليس من أهل الصناعة، وكون بعض الأسانيد التي يرويها فيها ضعف ما يضر هذا، لأنه ليست العمدة عليه، سمع الكتاب بالسند إلى جمع من أهل العلم ونقل، ولأنه نقل أهل العلم عن الكتاب أهل العلم الموثوقين كما ذكر محقق ابن قدامة في بصيرة العلو والذهبي في كتاب العلو وفي السير في كتاب مناقب الشافعي والسبكي والروداني والسيوطي، كل هؤلاء نقلوا عن كل وكل وهذا كله يدل على أن العقيدة التي نقلت عن الإمام الشافعي ثابتة وليس فيها شك. نعم موارده نعم موارده الكتب التي استقى منها المؤلف مادته يمكن أن تقسم إلى قسمين: ألف ما ظهر من خلال الإسناد الذي ساقه المؤلف من طريق بعض أهل العلم الذين اشتهرت مصنفاتهم وظهر لي يقول المحقق ذلك من خلال التخريج، وهي كتاب الشريعة اللاجري وأصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي وآداب الشافعي للإمام بن أبي حاتم وذم الكلام للإمام المقرئ وكذلك ذم الكلام للهروي. باء ما ظهر لي يقول المحقق من خلال الكتب التي نقل منها، لأن الإسناد الذي ساقه فيه ذكر عالم مصنف لذا أفردت هذا القسم بالذكر والله أعلم، وهم كتاب لزكريا الساجي وكتاب للحاكم النيسابوري. وكل هذا يؤكد أن الرسالة أو العقيدة الإمام الشافعي ثابتة ولا مغمز فيها ولا مطعن فيها، لأن المؤلف ساق بالسند ونقل عن الأئمة المعروفين، نقل كتب معتمدة كتاب الشريعة اللاجري وأصول اعتقاد أهل السنة الإمام اللكائي وأداب الشافعي وذم الكلام، كل هذه ثابتة، وبهذا يطمئن طالب العلم إلى أن هذه العقيدة التي نقلت عن الإمام الشافعي ثابتة وصحيحة ولا موزية، ويدل على ذلك أن هذه العقيدة موافقة لنصوص الكتاب والسنة ولا تخالف، موافقة لاعتقاد الأئمة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم نبدأ في الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العامل شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العامل عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي أبقاه الله، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن نبهان الغنوي الرقي إجازة، قال أنبأنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد ابن يوسف القرشي الهكاري رحمه الله، قال حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي ابن سليمان المقري، قال أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري بدمشق، قال حدثنا القاضي قال أنبأنا القاضي أبو القاسم يوسف ابن القاسم الميانجي بدمشق، قال قرأت على الحسين ابن محمد بن المأمون وأبي بكر الحميدي وأحمد بن علي، قلت حدثكم الربيع بن سليمان، قال الشافعي رضي الله عنه في رسالته المصرية إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدابها نعمة حادثة تجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا نقل بالسند تحميد الإمام الشافعي رحمه الله خطبته أنه حمد الله وأثنى عليه وشهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال الحمد لله للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح يكون على صفات الاختيارية والصفات الاضطرارية، قد يمدح الشيء على صفاته التي ليست اختيارية، مثلا الأسد له صفات لكنها صفات خلقية ليس له اختيار فيها، كون قوي العضلات، كون مفتول الساعدين، فتثني على الأسد تمدحه، هذا مدح، لكن ما يكون معه حب، بخلاف الحمد، فإن الحمد مدح وثناء على المحمود بصفاته الاختيارية التي صدرت منه باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه. أما الصفات الخلقية، كون الإنسان طويل، كون الإنسان أبيض، كون الإنسان نشير، كون الإنسان قوي، هذه الصفات الاضطرارية يمدح الإنسان بها يسمى مدح، أما الحمد فيكون على الصفات الاختيارية التي يفعل الإنسان باختياره مع حبه وتعظيمه. ومن هنا كان الحمد أبلغ من المدح، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هو سبحانه حمد نفسه لأنه أهل للحمد وهو مستحق لجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وكلها مستحقة له سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد كلها ملك لله واستحقاقا، الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله هو المألوه، أصل الله الإله، سهلت الهمزة واجتمع اللام لام مع التقى لامين وشدت لله، الله الله هو الإله وهو المألوه، فعال الإله فعال بمعنى مفعول، هو إله بمعنى مألوه، وهو الذي تأله القلوب، هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، هذا الإله، الإله هو المألوه، الله هو أصله الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، والله هو أعرف المعارف، أعرف المعارف الله، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وكل أسماء والأسماء التي تأتي أسماء الرب سبحانه التي تأتي بعده تكون بعده وتكون صفات له، كقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فلفظ الجلالة الله يأتي أولا ثم تأتي الأسماء بعده كالصفات له، فالله هو أعرف المعارف ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وأسماء الله مشتقة ليست جامدة مشتملة على معاني مشتملة على صفات، كل اسم فهو مشتق مشتمل على صفات، الله هذا اسم الله سبحانه وتعالى مشتمل على الألوهية صفة الألوهية، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتق من صفة العلم، الحكيم صفة الحكمة، الخبير صفة الخبرة، وهكذا القدير صفة القدرة، الله صفة الألوهية، الله هذا اسم، والصفة مأخوذة منه وهي صفة، فالإله فالله مشتق من صفة الألوهية، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الحمد لله، يعني جمعنا على المحامد مستغرقة ومستحقة لله عز وجل. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بآدابها نعمة حادثة تجب عليه شكره بها. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، يعني لا يستطيع أحد من الخلق أن يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه أخرى. يعني الذي يشكر الله هو ما استطاع أن يشكر الله إلا بتوفيق حيث وفقه الله، ولما شكر نعمة الله شكرها بنعمة أخرى وهي توفيقه للشكر، توفيقه للشكر، لولا أن الله وفقه وهداه لما استطاع أن يشكر الله. فهو لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدابها نعمة حادثة تجب عليه شكره بها، وهذا خاص بالله عز وجل بخلاف غيره. فإن الإنسان يؤدي شكر نعمة من أحسن إليه من الخلق، من أحسن إذا أحسن الإنسان إلى غيره فإنه ينبغي له أن يشكره، ولهذا جاء في الحديث من لا يشكر نفسه يشكر الله. فإذا أحسن إليك الإنسان فإنك تشكره، ومن شكره أن تدعو له. فكونك تدعو لها الآن أديت الشكر، شكر هذه النعمة. أما الرب سبحانه وتعالى فإنك لا تؤدي شكر النعمة إلا بنعمة أخرى حيث وفقك الله لذلك، لكن المخلوق لا، المخلوق تؤدي شكر النعمة لكن المخلوق ليس له طريق إلى أن يوفقك لشكر النعمة. شكرت النعمة الآن لا بنعمة أخرى منه. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حيث وفقه الله وهداه. فإذا شكرت نعمة الله فإنه يجب عليك أيضا أن تشكر شكر النعمة. إذا شكرت الله شكرت نعمة الله هذا الشكر يوجب عليك شكرا، يجب عليك نعمة أخرى تشكرها حيث وفقك، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه، توجب على الشخص الذي أدى النعمة الماضية نعمة حادثة تجب عليه شكره بها، يعني حيث وفقه الله لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته، لا يبلغ الواصفون من الخلق كنها عظمته، يعني حقيقة عظمته سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقة عظمته إلا هو سبحانه كما أثنى على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. ولا يستطيع أحد أن يعلم كنها ذاته ولا كنها صفاته ولا كنها عظمته، وعظمته صفة من صفاته، فالعظمة صفة من صفات الله. ولهذا يقول الرب سبحانه في الحديث القدسي العظمة إزالي والكبرياء رداعي فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فالعظمة صفة من صفات الله. ولا يستطيع الإنسان أن يبلغ حقيقة صفة من صفات الله ولا حقيقة ذاته، حقيقة الذات حقيقة الصفات لا يعلمها إلا هذه، مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه حقيقة الذات وحقيقة الصفات. فهو سبحانه وتعالى لا يبلغ الواصفون من الخلق كنها عظمته، الكن هو الكيفية والحقيقة على ما هي عليه. ثم قال الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه، يعني هو سبحانه كما وصف نفسه، كما أثنى على نفسه وكما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه، هو فوق ما يصف به خلقه سبحانه وتعالى، وهو كما أثنى على نفسه وكما وصف نفسه سبحانه وتعالى. أما ما يصف به الخلق فالله تعالى فوق مرسوب الخلق، بل هو سبحانه كما وصف نفسه والعباد يصفونه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحمده حمدا، أحمده كرر الحمد يعني أثني عليه وأذكر صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، حمدا مصدر للتأكيد، حمدا موصوف بأنه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، يعني يحمده حمدا يناسب ويوافق كرم وجهه وعز جلاله، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. ثم قال وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، يعني أستعين الله يعني أطلب العون من الله، الهمزة والسين والثالث طلب، أطلب العون من الله إعانة، إعانة شخص تعلق بالله عز وجل، ولا قوة له ولا قدرة له على شيء إلا بالله عز وجل. ولهذا قال واستعين استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، هذا المؤمن، المؤمن الذي يعلق رجاءه بالله واستعانته بالله وخوفه ورجاءه، ويقول أنا استعين بالله استعانة، استعانة من لا، من يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، فلا يستطيع التحول من حال إلى حال ولا قوة له على شيء إلا بالله عز وجل. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، لا يتحول الإنسان من المرض إلى الصحة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز إلا بالله عز وجل، ولا قوة للإنسان على أي عمل إلا بالله. ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن حينما ينادي للصلاة، يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع له أن يقول عند الحيرتين لا حول ولا قوة إلا بالله. لما كان المؤذن حينما يؤذن تجيبه، إذا قال الله أكبر تجيبه الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال لا حول، فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن المؤذن يدعو إلى إقامة الصلاة، يدعوه حي على الصلاة يعني أقبل إلى الصلاة، تعال أقبل إلى الصلاة أدي الفريضة. ثم قال أقبل حي على الفلاح، أقبل على الفلاح هذا الثواب، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح الذي هو ثمرة ونتيجة الصلاة، من أداها فقد أفلح، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح الذي هو ثواب الصلاة، ثوابها الفلاح هو الفوز برضى الله وكرامته وجنته. فأنت تقول تجيبه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا يا الله لا أستطيع أتحول من حال إلى حال ولا قوة لي على إجابة المؤذن إلا بإعانتك، إلا بك يا الله، إن أعنتني فإني أستطيع، إن أعنتني ووفقتني فإني أجيب المؤذن وأؤدي هذه الفريضة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه براءة من حول القوة إلا بالله، استعانة بالله، التجاء إلى الله عز وجل. ولهذا قال واستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، وقال واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. أول حمد الله قال الحمد لله حمدا كما بغلي وكرم يوجع جلاله، ثم استعان بالله قال أستعين بالله، ثم قال وأستهديه بهداه، استهديه أطلب منه الهداية، الهمزة والسين والثالث، أطلب الهداية من الله يعني أن يهديني بهداه الذي ليس بعده ضلال. ولهذا قال استهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، من أنعم الله عليه بالهداية فإنه لا يضل. كل هذا دعاء، دعاء من المؤلف لله. ثم قال وأستغفره لما أزلفت وأخرت، يعني أستغفره الهمزة والسين والثاء طلب، يعني أطلب منه المغفرة، أطلب منه المغفرة، مغفرة الذنوب التي أزلفت وأخرت يعني أستغفر الله للذنوب التي سبقت مني، أزلفتها وقدمتها، أزلفت وأخرت، يعني الذنوب التي أزلفتها يعني سبقت مني وأخرتها يعني جئت بعدها، حينما فعلت الذنب سبق الذنب فصرت أنا متأخرا بعدها. أستغفر الله يعني أطلب من الله أن يغفر ذنوبي التي سبقت مني، استغفار شخص يقر بعبودية الله ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، هذا اللجوء إلى الله. وأنا أستغفر الله وأطلب منه المغفرة استغفار العبد الذليل المقر المعترف بعبوديته الذي يعلم أنه عبد لله وأنه ضعيف ويتشرف بعبودية الله، يشرف بعبودية الله له بعبوديته لربه، فهو يقر بربوبية الله ويقر بعبوديته هو لله، ويعلم يعني من قلبه أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، يعلم أنه لا يغفر ذنبه إلا الله ولا ينجيه من شر هذا الذنب في الدنيا والآخرة إلا الله. هذه أمور أربعة: أول حمد الله، ثم استعان بالله، ثم استهدى الله، ثم استغفر، أربعة أمور. ثم بعد ذلك شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد يعني أقر وأعترف أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أشهد أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الإله هو المعبود، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي أصل الدين وأساس الملة، والتي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، والتي خلق من أجلها الثقلين الجن والإنس، خلق الجنة والنار وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، لا نافية للجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إلها اسمها والخبر محذوف، التقدير أشهد أن لا إله حق إلا الله، والاسم الشريف بدل. وكلمة التوحيد لا بد فيها لا كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، ولا يصح التوحيد إلا بالأمرين بالنفي والإثبات، ما يكون الإنسان موحدا إلا بأمرين بالأمر بالنفي والإثبات، فالنفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله، فلا إله هذا براءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا هو الإيمان بالله، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهذه الكلمة فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بالطاغوت لا إله هذا براءة من كل معبود سوى الله، ونفي لكل عبادة سوى عبادة الله، وكفر بالطاغوت معناها البراءة، معناها البراءة من كل معبود سوى الله وإنكارها ونفيها، إنكار كل عبادة لغير الله، نفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وبغض أهلها ومعاداتها. ثم الإيمان بالله، أولا التخلية ثم التحلية، التخلية البراءة من كل معبود سوى الله، هذه تخلية، تبرأت من كل معبود سوى الله، ثم بعد ذلك التحلية وهو الإيمان بالله، يكون الإيمان بالله بعد البراءة من كل معبود سوى الله، ولا إيمان إلا بالأمرين نفي وإثبات. ولهذا لو قال شخص أنا أعبد الله أو قال الله معبود ما يكفي التوحيد، تقول أنت تعبد الله لكن قد تعبد غيره معه، أنت تعبد الله لكن قد تعبد غيره فلا تكون موحد، المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فلا بد أن تعبد الله وتنفي عبادة ما سواه، لا بد من الأمرين، ما يكفي كونك تعبد الله، لا بد أن تعبد الله وتتبرع من كل معبود سوى الله، تتبرع من عبادة كل ما سوى الله، لأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، المعبودات كثيرة الأصنام عبدت والأشجار عبدت والشمس عبدت والقمر عبدت والنجوم عبدت والأشخاص عبدوا، لكنهم معبودون بالباطل، والعبادة بالحق هي عبادة الله كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولكن مجرد النطق بهذه الكلمة ليس المراد النطق فقط، بل لابد من أن ينطق الإنسان بها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه، يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، يقولها عن صدق يمنع من النفاق، لأن المنافقين يقولونها لكن قلوبهم مكذبة وهم في الدرك الأسفل من النار ما تنفعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. قال سبحانه ذلك، وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بد أن يقولها عن يقين لا يكون معه شك ولا ريب، ولا بد أن يقولها عن علم ينافي الجهل، يعني تعرف أنها مشتملة على نفي وإثبات، ولا بد أن يقولها عن إخلاص ينافي الشرك، لأن من قالها ثم فعل الشرك انتقضت هذه الكلمة، ولا بد أن يقول عن محبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك، ولا بد أن يقول عن انقياد لحقوق هذه الكلمة وهي الأعمال الواجبة يفعلها ابتغاء مرضات الله ويترك النواهي، ولا بد أن يقولها عن قبول منافي للترك والرد، قد يقولها بعض الناس لكن لا يقولهم من يدعوه إليها تكبرا وتعصبا. هذه شروط لا إله لا بد منها: العلم المنافي للجهل، ثانيا اليقين المنافي للشك والريب، ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، رابعا الصدق المانع من النفاق، خامسا المحبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك، سادسا الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة ابتغاء مرضات الله وإخلاص الله، سابعا القبول المنافي للرد، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله. فهذه الكلمة من حقق شروطها وعمل بمقتضاها وابتعد عما يناقضها فإنها تنجيه من عذاب الله ويكون مؤمنا موحدا. ولهذا قال المؤلف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده، تأكيد لا شريك له، يعني ليس له شريك سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وإلهيته. ولهذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم قال: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة الثانية، الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالنبوة والرسالة، شهادة ثانية لا تقول وحده ما بدون الأخرى، لا بد من الشهادتين، من اقتصر على إحداهما فلا تنفعه. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، وإذا أطلقت إحداهما دخل فيها الأخرى. إذا قل فلان يشهد أن لا إله إلا الله يعني ويشهد أن محمد رسول الله، وإذا قل فلان يشهد أن محمد رسول الله يعني ويشهد أن لا إله إلا الله، فهما شهادتان وكل واحد منهما مرتبط بالأخرى ولا تصح بدونها، وإذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى. وأشهد أن محمدا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد ليس ربا ولا إلها يعبد وليس ملكا، ولكنه عبد لله عليه الصلاة والسلام، وهذا أشرف خصالة العبودية والرسالة. قال: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني عبد لله ورسول أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور. والله تعالى وصف نبيه بالعبودية والرسالة في أشرف المقامات، في مقام التحدي قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا أشرف مقامات مقامات عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وقال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني نهي، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وفي هذا الرد على من غلا في الرسول عليه السلام وعبده من دون الله كمن يزعم أنه جزء من الله وأنه نور جزء من الله والعياذ بالله، ولكن هو ضلال. في بعض الناس بعض الطوائف يزعمون أن محمد جزء من الله وأنه ليس بشرا ولكنه نور جزء من النور جزء من الله، وهذا باطل، هذا كفر وضلال. فمحمد ليس بشر، مخلوق من لحم ودم، مخلوق من أب وأم، من ماء أبيه وأمه كغيره من البشر. أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، هو مخلوق من أبيه وأمه، من ماء أبيه وأمه، ماء أبيه وماء أمه، وهو لحم دم عليه السلام كغيره، مو ليس نورا ليس جزء وليس جزءا من الله، هذا كفر وضلال، بل هو عبد ورسول لا يعبد، ونبي كريم يطاع ويتبع لكن لا يعبد. فالعبادة حق الله، الله تعالى له حق وهو العبودية، العبادة وهو العبادة والألوهية، والرسول له حق وهو المحبة والتعظيم والتوقير والإجلال والاتباع والتصديق لأخباره والتنفيذ لأوامره والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. فلا يخلط الإنسان بين الحقوق، حق الله العبادة، الله هو المعبود الحق، فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرب إلا إلى الله ولا يرهب إلا من الله. والرسول حقه المحبة والتعظيم، هناك حقوق مشتركة مثل المحبة، محبة لله وللرسول، والطاعة لله وللرسول، أطيعوا الله وأطيعوا، والإيتاء يكون لله وللرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، والحسب خاص بالله، قالوا حسبنا الله، ما تقول حسبي الله وحسبي الرسول، لا، الحسب والكفاية والتوكل والدعاء والذبح والنذر والصلاة والزكاة والعبادة، هذه حق حق حق الله عز وجل. والرسول حقه المحبة والطاعة والاتباع والتصديق لأخباره والتنفيذ لأوامره والتعبد لله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي الرد كذلك على من زعم أن الرسول يعلم الغيب كما يزعم بعض الطوائف، طائفة في الهند تسمى البريلوية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا كفر وضلال، لأن علم الغيب من خصائص الله، لا يعلم الغيب أحد إلا من أطلعه الله على شيء منه من الأنبياء والرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه صدا. قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، وقال سبحانه ولو كنت أعلم الغيبا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالواجب على كل مسلم أن يشهد لله تعالى بالوحدانية والألوهية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على العبد أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقال بعضهم الرحمة ويتشمل صلاة تشمل الرحمة وتشمل الثناء، وإذا جمع بينهما صار الصلاة هي الثناء كما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني ثناء ورحمة. صلى الله عليه يعني، فأنت تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله. آله المراد بهم أتباعه على دينه، وقيل المراد بهم أقاربه المؤمنون. والصواب أنه يشمل أقاربه المؤمنون ويشمل أزواجه ويشمل أتباعه على دينه ويشمل الصحابة، ويشمل ذلك الصحابة دخولا أوليا. فإذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آله أتباع على دينه يدخل فيه الصحابة وزوجاته عليه السلام وأقاربه المؤمنون علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس وكذلك وحمزة أم حمزة وغيرهم، يدخلون في ذلك دخول أوليا والصحابة يدخلون. فإذا عطف الصحابة عليه يكون من عطف خاص على العام وعلى آله وأصحابه وسلم. فأنت أيضا تسأل الله أن يسلم عليه الصلاة والسلام كما في السلام كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام والبركة، دعاء بالسلامة والبركة، أن تسأل الله أن يسلم من شرور الدنيا والآخرة. والأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام، تقول صلى الله عليه وسلم تجمع بينهما، ويزد التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد، فكذلك هذا أيضا فيه زيادة خير. ولهذا شرع المسلم في التشهد في الصلاة أن يجمع بين السلام والصلاة والتبريك، وفي أول التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يتبعه على دينه ويدخل في ذلك الصحابة وأقاربه وزوجاته. ثم قال وبارك على محمد، دعاهم بالبركة. فجمع في التشهد بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والبركة، دعاء بالبركة. نعم. قال أخبرنا الزاهد وأبو طاهر أحمد بن عاصم الموصلي قال قال أنبأنا أبو الحسن علي بن القاسم المقرئ بالموصل قال كتبت من كتاب ابن هاشم البلدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به محمد بن إدريس الشافعي حاء. وأخبرنا أبو منصور محمد بن علي ابن محمد بن الحسن ابن سهل ابن خليفة بن الصباح البلدي قال حدثني جدي محمد بن الحسن ابن خليفة قال أنبأنا أبو علي الحسين بن هشام ابن عمر البلدي قال هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، عليه أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله. هذه وصية سيف الإمام الشافعي رحمه الله نقلها الجامع وبالسند. قال أخبرنا الزاهد أبو طاهر أحمد بن عاصم الموصلي أنبأنا أبو الحسن علي بن القاسم المقري بالموصل قال كتبت من كتاب هشام البلدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به محمد بن يوسف الشافعي. ذكر المحشي أنها أخرج من قدامة في إثبات صفات العلو في إثبات صفات العلو وذكر الذهبي في العلو وقال إن الإسناد لا يعرفه وقال إن في السير إن الوصية من طريق الحسين بن هشام البلدي غير صحيحة وذكر السيوطي أيضا في الأمر بالاتباع ثم قال محقق أن الوصية عن الشافعي ثابتة من غير هذا الطريق وعلى هذا فيكون ثبوت هذه الوصية ليست العمدة على هذا السند هذا السند فيه ضعف ولكن العمدة على غيره عمدة على غيره من الأسانيد الأخرى الطرق الأخرى التي تثبت هذه الوصية وتكون وصية ثابتة. الوصية يقول قال هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أوصى أنه يشهد أن لا يعني يقر ويعترف أنه لا معبود حق إلا الله وحده تأكيد لا شريك له ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كما سبق في تفصيل في معنى الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم قال وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه من أصول الإيمان يؤمن بالله يعني أوصى بأنه يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق يعني هو يؤمن بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة لأن أسماءه وصفاته داخلة في مسمى اسمه الأسماء والصفات مفصلة فالله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الله وهو الخالق سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى لا يجرد عن الصفات بل كل موجود كل شيء في هذا الوجود له صفات وله أسماء فلا يمكن أن يجرد عن أسمائه وصفاته الذي يجرد عن الأسماء والصفات لا وجود له إلا في الذهن ومن هنا يتبين أن المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لم يثبتوا وجودا لله من الجهمية والمعتزلة والجهمية وغيرهم نفاة الصفات حتى إن بعضهم ينفي النقيضين والعياذ يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل به وش يكون هذا العدم بل أشد من العدم هذا ممتنع لا وجود لشيء إلا بالأسماء والصفات. الإنسان لو تقول أنا أثبت إنسان من بني آدم لكن هذا الإنسان ليس له طول ولا عرض ولا عمق وليس مركبا من لحم ولا دم ولا يأكل ولا يشرب وليس له شخص ولا يرى ولا يسمع وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه وش يكون معدوم بل ممتنع الوجود. هذا وصف الملاحدة لربهم يصفون الله بصفات العدم يقول لا داخل يقول ينفون أسماء الله وصفاته كلها ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة وليس فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم وش يكون هذا الامتناع نعوذ بالله أو الملاحدة. فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات. من لم يثبت أسماء الله وصفاته لم يثبت وجودا لله إلا في الذهن والذهن يفرض المحال ويتخيل تتخيل في ذهنك شيئا لكن لا وجود له في الخارج. تتخيل هناك بحر بين السماء والأرض وفوق وفي وسط البحر قصور وفي وسط القصور كذا وكذا لكن هل هذا له وجود في الخارج؟ ما له وجود هذا في الذهن خيال يسبح الإنسان في خياله. فهؤلاء الملاحدة يسبحون في الخيال يزعمون أن لهم ربا لا أسمع له ولا صفات هذا باطل هذا لا وجود له. فالشافعي رحمه الله يقول أنا وأنه يؤمن بالله يعني يؤمن بالله ربا وإلها ومعودا بالحق وموصوفا بالصفات التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله، والأسماء التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا، ونؤمن بالله وملائكته، هذا أيضا الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله خلقهم من نور، وأن لهم وظائف ولهم مكانة عند الله، شرفهم الله ولهم أعمال ووظائف وظفهم الله بها، منهم من موكل بالقطر والنبات، منهم موكل بالوحي وهو جبريل، ومن موكل ببني آدم بحفظ بني آدم، ومنهم من هو موكل بكتابة الحسنات والسيئات، ومنهم من موكل بأمر النطفة يدبر أمرها حتى يتم خلقها، ومنهم من موكل بالجنة وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم من موكل بالنار وإعداد العذاب لأهلها، ومنهم موكل بالجبال. وكل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله، بأمر الله، بإذن الله الكوني القدري. وهم ومنهم المرسلات عرفا، والعاصفة عصا، والناشرة نشرة، والفارقة فرقة، والموقية ذكرة، ومنهم النازعات غرقا، والناشرة نشرة، والسابحة سبحة، والسابقة سبحة. هم الملائكة، لا بد من الإيمان بهم، وأنهم خلقوا من نور كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين من تراب. أما الفلاسفة والملاحدة الذين لا يثبتون الملائكة ولا يؤمنون بأنهم أشخاص محسوسة وذوات محسوسة، بل يقولون إنهم أشكال وأشباح نورانية ليس الذوات ولا أشخاص، فهؤلاء الملاحدة كفرة أنكروا وجود الملائكة، وأنكروا قبل ذلك وجود الله عز وجل، فلا عبرة بهم. فلا بد من الإيمان بالملائكة، من أنكر الملائكة ولم يؤمن بالملائكة فهو كافر، أو أنكر ملكا من الملائكة وكتبه، هذا الأصل، الأصل الثالث. السلام. الله أكبر، الله أكبر.